لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد في منظمة الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لبدعة الضلالة وكل الضلالة في النار ثم بعد نبدأ اليوم الدرس الأول منهج التعظيم عمدة المختين ندخل في كتاب قسم الفيء والغنيمة ويعقبها إن شاء الله كتاب الصدقات وقول المؤلف قال هنا كتاب قسم الفيء والغنيمة و هنا ترتيب هذا الباب خلاف لما ذكره الإمام الشافعي في الأم ذكره الباب الذي يليه باب الصدقات واللي ذكره في باب الزكاة وهنا المؤلف ذكره بعد باب الغنيمة والفيء سنبين ما يأتي وقته لكن هنا نعم باب أيضا باب قسم الفيء والغنيمة أول من ذكره في هذا الموضع المزني لذلك المؤلف اقتدر المزني في مختصره على ذكر هذا الكتاب أو كتاب قسم الفيء في هذا الموضع وأيضا المواردي أو الشيرازي آسف في التنبيه أيضا ذكروا في نفس هذا الموطن والقسم يأتي بمعنى بفتح القاف كمصدر بمعنى القسم القسمة باب قسم الفيء يعني قسام أو قسم قسمة الفيء لأن القسم يأتي بفتح القسمة أو قسم يأتي بمعنى النصيب بالكسر يقول هذا نصيبك أو هذه قسمك والقسم بمعنى هنا تقسيم كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك ما دعا الله عز وجل ربي هذا قسمي فيما أملك يعني الذي يستطيع القسم بالعدل بين الزوجات أما القلب ما يملكها كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحب فإذا هنا القسم بفتح القاف بمعنى مصدر بمعنى القسمة ثم قال الفيء عندنا الفيء والغنيمة والفيء الأصل فيه الرجوع فاء يعني رجعة ذلك هو في المعنى المسار للمسلمين فالفيء أن المال كان للمسلمين في الأصل أن المال أهل الإسلام حتى لو ملكه الكفار فلما كان فيئا أي رجع عن المسلمين مرة أخرى على الأصل وسيأتي معنى الفيء اصطلاحا أيضا قال والغنيمة والمشتقة من الغنم أو الغنم وهي الفائدة كما قالوا الحاصلة بلا بدل تبقى الغنم لكن نقول غنمت ربحت فهي كأنها فائدة حاصلة بلا بدل في فرق بينك لما تدفع شيء معاوضة تنفق مال وتأخذ مثل سلعة اشتريت سيارة شقة ففي بدل لكن الغنيمة هو الغنم أو الغنم هو الفائدة الحاصلة بلا بدل أنا أخذتها كأنك غنمت ربحت كأنه ربح أو شيء أو غنيمة في الحرب والأصل طبعا في الغناء في الفيء من قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والأصل في الغنيمة من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء والبعض العلم قالوا بأن الغيب الفيء والغنيمة أحيانا أيضا ينزل عليهم قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني ممكن يأتي الغيم الغنيمة بمعنى الفيء والفيء بمعنى الغنيمة، هذا إذا افترقوا في الذكر. وإذا جمع يكون هنا الفارق بينهما كما سيأتي معنا، أن الغنيمة تكون بالقتال والفيء بغير القتال. وهنا الاجتماع كالفقر الفقير والمسكين، يعني يجتمعون كذلك أيضا. والبعض قال الفيء يشمل الغنيمة، والغنيمة لا تشمل الفيء، يعني كأن الفيء أعم من الغنيمة. والبعض قال ذلك. إذا بدأ المؤلف بقال الفيء مال حصل من كفار بلا قتال. يبقى سيبين لك تعريف الفيء، يفرق بين الفيء وبين الغنيمة على الفرق اللي قلناه، يعني إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فقال الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب. يبقى هذا تعريف مال من الكفار، حصل من الكفار، هذا يعد فيئا. إذا لو يأخذ من المسلمين لا يكون فيئا. بلا قتال يبقى من غير قتال، لم يحدث قتال. وسيأتي الكلام على أن القتال الذي يحدث ليس المبارزة أو الضرب، يعني لكن لو حدث الحصار والجيش ذهب إلى المكان ثم حاصر ثم لم يحدث قتالا، هذا يعد من الغنائم بعد التساكل، بخلاف الفيء الذي هو يقصده هنا، يعني ممكن يحدث مناوشات ثم رجوع، وهذا سيتكلم عنه في الغنيمة عشان يفرق. لكن هنا تكلم أنه مال حصل من كفار بلا قتال ثم عطف وإيجاف خيل وركاب. سيأتي الكلام على إيجاف الخيل والركاب. ثم مثل بالجزية والعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا. يبقى ثلاثة أنواع، مثل لهم الجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا. طيب، ومال المرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس. طيب هنا انتبه الحكم الأخير هذا نبدأ به، أنه قال بعد ما ذكر تعريف الفيء وأنواعه ثم ذكر حكما له قال فيخمس. والحق أن الشافعي وانفرد لهذا الحكم الذي قال بتخميس الفيء، وهذا الأمر انفرد به الشافعي، ولا لم يقل به احد قبل الشافعي، لا الامام مالك ولا الامام ابو حنيفه ولا طبعا اللي كان قبلهما. وقال وذمين مات بلا وارث فيخمس، كل هذا قال ذلك. فهنا قال الشافعي ان الفيء كانه يخمس. والبعض قال ان في القديم عندنا ان مال المرتد لا يخمس، لذلك البعض قالوا هنا هذا في المرتد فقط الذي لا يخمس وباقي الأصناف تخمس، هذا في القديم، وفرقوا بين المرتد وغيره، أما الباقي يخمس. لكن في الجديد الكل يخمس، الفيء كله. والبعض قال لا، ليس المرتد بل أيضا مع المرتد ما ترك خوفا ما تركوه خوفا من المسلمين، يعني إذا الكفار علموا بقدوم المسلمين فتركوا المال خوفا منهم جعلوه كأنه غنيمة فيخمس، مع انه هو اصله في. لكن الجديد ان كل هذا لا يخمس. وهذا هنا بين الشروط، اولا قال من غير قتال وهذا واضح، وان كان البعض قال لو صلحونا على مال عند القتال فهو غنيمه، يعني هذا ان حدث قتال فقالوا نقف سنصالحكم، فهذا البعض حسب أنه يكون من الغنيمة، لأن بالفعل قد حدث اقتحام صفوف أو حصار أو تحرك جيش فعد ذلك من الغنيمة. لكن هو الإشكال سمعت معنا في مسألة التخميس. لكن قبلها قال الإيجاف، إيش هو الإيجاف؟ الإيجاف قال من حسب القتال من كفار بلا قتال، طبعا ماذا معلوم بيان أنه مش قتال، وإيجاف خيل وركاب. الإيجاف الأصل فيه الإيجاف الإسراع حقيقة، لكن هو هنا يقصد به ليس الإسراع، يقصد به إعمال الخيل، أن يعني الخيل يعني نزلت وعملت إعمال الخيل. الإيجاب هنا إعمال الخيل، وهو قالوا إن الإيجاب هو سير الخيل والإبل، والبعض قال ان الحجاب خير، سير الخير، والركاب سير الابل. ذكر وقال هنا بلا قتال وإتخاذ، يعني عطف. التليفون وهنا قال وركاب بمعنى او ركاب، والله اعلم قد تكون هنا الواو بمعنى او ايجاب الخيل، يعني يقصد به او حتى بلا قتال خيل، بلا قتال من الخيل كي او قوي. هو ممكن تقول ان هذا كله عطف، عطف من عطف تفسير. لو قلنا بلا قتال ثم قال وايجاب خيل وركاب كانه عطف على بلا قتال بذلك ايضا. ثم قال هي بمعنى بلا قتال وبلا إيجاز خيل وبلا ركاب. اه بس هو ما هو يدخل بعد ذلك، هو بلا قتال وإيجاز خيل وركاب ايضا معطوفه، يعني معطوفه نعم. فانا قلت نعم، ما هو القتال يشمل ذلك، لكن قد يكون انه حتى يريد بلا اعمال للخير ولا ركاب للابل، يعني حتى هذا لا يعد، يعني يشترط ذلك ان لا يكون حتى الخيل هي عملت في شيء ولا الابل عملت في شيء. تفسير للقتال ايضا. ثم قال كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه أيضا خوفا. طب هنا كأن هذا، هل ما جلوا عنه خوفا له مفهوم؟ يعني ما جلوا عنه بلا خوف ليس بفيء؟ لا، هذا ليس له مفهوم. على الغالب إنه يجلو عن المال بسبب الخوف، وإلا لو جلوا بخوف أو بلا خوف فهو فيء، ولأنه لا يعني في الاثنين هو فيء، لكن هذا من باب الغالب ليس قيد أغلبي. هو ما جلوا عنه خوفا، إذا ما جلوا عنه من غير خوف أيضا هو فيء، لم يقل أحد أنه ليس بفيء. ولذلك لو حذف القيد كان أفضل، والله أعلم عند بعض الشراح قالوا ذلك، يعني لو كان حذف القيد لكان أفضل حتى لا يفهم منه أن ما ترك بلا خوف ليس، لا يكون فيئا. قال إذا هنا بينا التعريف الفيء، ومنه كما قلنا الجزية أيضا سيأتي أن الجزية تعد فيء، يتفق لأن الجزية خلاص استقر الأمر ورضوا بأنه أن يدفعوا الجزية. ومنها عشر التجارة أيضا، أن يصالح معهم على العشر في ذلك، هذا فيء. أو ما جلوا عنه يعني تركوه سواء خوفا أو غير خوف كما بينا. ومال المرتد قتل، يعني هاب إنه مرتد وقتل، فماله كله هذا يعد فيء لبيت المال أيضا، قتل أو مات يعني قال. وذمي مات بلا وارث، وهذه لو واحد الآن من الذمي، وما فيش ذمي الآن، لكن قلنا إن ما فيش عقد، فيش ذمة موجودة، لكن لو كان، لو قلنا كتابي ولا وارث له، فلو هناك بيت مال المسلمين يعود إلى بيت المال، ولا كان في بيت مال سيكون في ذمة أيا كان. يعني وذمي مات بلا وارث فيخمس، يبقى كل هذا قلنا يعد من الفيء. قال ثم ذكر حكم التخميس، وقلنا ان هذا حكم الخاص عندنا، لان الصحيح في غيرنا ان الفيء لا يخمس. ثم قال وخمسه لخمسة، يعني هنا يريد ان يقول بان الخمس سيخمس، نفس الخمس سيقسم خمس اقسام، ياخذ خمس منه له خمسة، بمعنى 25 قسم. فمال الفيء يقسم خمسة أقسام متساوية أولا، ثم يؤخذ منه سهم، هذا السهم يقسم منه خمسة أسهم متساوية، وكما تكون القسمة كأنها 25 سهم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له هو خمسة أربعة أخماس الفيء، كان له أربعة أخماس الفيء، و الخمس هذا له خمسة أخماس الذي جاء في الآية، لذلك هو قال هنا وخمسة لخمسة أيضا، وسيأتي الكلام فيه أيضا. والبعض قال لا، ما خمس إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخميس. قال أحدهم طب إيش الخمسة؟ وده ذكر الغزالي، قال التخميس كان بعد وفاته، يعني قالوا الخفي جميعا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، الخمس أقسام كلها، ثم ما قسم أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم والخمس هذا اللي قسم خمسة إلا بعد وفاته. لا، وبعضهم قال لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم له في أول حياته الفيء كله كان يخصه بقى. ثم في آخر حياته نسخ وجعل قسم وخمسة خمسة أقسام داخلية والأربع أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدها يبقى الخمسة الذي يقسمون في قسم الفيء مصالح المسلمين، يبقى ناخذ الخمس خمس هذا يقسمه خمسة أسهم. طيب السهم الأول فيه أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاء والقضاة والعلماء، وهذا السهم اللي هو جاء في الآية في لله وللرسول، ولله هنا وللرسول هذا سهم واحد، لأن لو كنت فرقت بين لله وللرسول سيكون ستة أسهم، وهو لله وللرسول هذا سهم واحد. أيضا في الآية آية الحشر، إيش الآية؟ آية الحشر. في آية الحشر إيش طيب السابعة؟ في آية الحشر؟ أنا أريد يعني السابعة. فما وجدتم عليه من خير ورد. أوه. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى؟ ما هي دي؟ ما أفاء الله رسوله؟ لا. ما أفاء الله رسوله من أهل القرى؟ فلله ورسوله. ما أفاء هذا فيء على الله من أبعد، فلله وللرسول ذو القربى وابن السبيل. بالأغنية منك. لو جمعت تجد أن الله ورسوله سهل. ولا سيكون الباقي ست، الباقي لو جعلت الله سهم والرسول سهم سيكون ست ستة. ولذلك هنا في آية الحشر في سورة الحشر يعني لله وللرسول سهم واحد. طب قلنا أضيف الله عز وجل بعد قلب باب التبرك، يعني بذكر الله أولا بذكر الله عز وجل، يعني ابتداء باسمه الله، وكأنه يريد أن يقول أن الصرف كله لله. لو قلنا ذلك حتى لو تقول يعني كل الصرف قربة لله، حتى لو كان في الدنيا لكنه قربة لله، يكون قربة لله وللرسول. أو بعضهم قال إن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، الله ذكر اسمه سبحانه وتعالى لله وللرسول، هذا من باب التشريف ومكانة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم هذا السهم بقى مصروف إلى طلب مصالح المسلمين. بعد ذلك السهم القدام الأول هذا اللي هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في زمن سلم لله وللرسول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعده صرف لمصالح المسلمين، وذكر هنا يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فذكر أنه قالوا للثغور والقضاة والعلماء. وهنا طبعا الثغور اللي هي الحدود كما تقال الآن موجودة عندنا، الثغور الحدود، حدود البلاد المسلمين التي تكون بينها وبين العدو الكافر، هذا الثغور بين المسلمين وبعضهم، يعني هذا بين حدود أهل دولة الإسلام والكفار، هذه الثغور اللي أو الحصون بيكونوا فيها مواضع الخوف من اعتداء أهل الكفر على الإسلام. يلحق بالثغور والقضاء يقصد بها هنا، يلحق بالثغور القناطر بعضهم قال اللي بتبنى، والمساجد ايضا والحصون التي تحصن. قال والقضاء يعني ارزاق القضاء، يعني تصرف على ارزاق القضاء اي رواتب القضاء الذي يعطى للقضاء، او العلماء الذين فرغوا للعلم الشرعي تعليم الناس والتعلم والإفتاء وغير ذلك، انشغلوا بعلوم الشريعة عن الكسب فيعطى لهم هذا المصرف. قال يقدم الأهم. إذا الأهم عندهم سد الثغور أولا، لأن هذه حاجة ضعيفة المسلمين وصد الكفار، فكأن هذا هو الأهم. وهذا طبعا الأهم أفعى التفضيل من الهم الشيء، أي قصد الشيء، يعني تبدأ بما حقه أن تهتم به، وهو إيوان ثغور المسلمين. خليك كفاية أحسن، لما تخش أنت صندوق المالية كله. وقلنا هذا، البعض قال إن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في قول ثاني أن بعد وفاته سقط السهم أصلا. لا يعني الآن إحنا تكلمنا منهم خمسة، منهم سهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يأخذه، هو كان أيضا يأخذ منه كما سيأتي، ينفق منه على أهل بيته عاما، ثم يعطي يرد الباقي في الدروع والإعداد للجيش. لكن بعد وفاته القول عندنا أن هذا ينتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قاله الآن المؤلف، لكن قول آخر أنه يسقط السهم فلا يقسم عليه، وهذا ليس المعتمد كما قلنا. وقيل يعني قال هنا قالوا يسقط، فتبقى القسمة على ايش؟ على أربعة. وعندنا قول آخر أن يصرف لخليفة الزمان، خليفة المسلمين الموجود نائب كأنه، فيصرف له هذا السهم، وهذا قول مضاعف أيضا. والمذهب عندنا أنه لا يسقط ولا يصح عن احد خير غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يسقط. وانتبهوا لنا قلنا بان الفيء عندنا يخمس، خلافا لابي حنيفه والامام احمد قالوا ان الفيء لا يخمس، ورحمه الله على الائمه ان الفيء لا يخمس بل كله في المصالح ايضا. ابو حنيفه ورد عنه انه يقسم الفيء لثلاثه، ثلاثه اقسام، مفيش تخميس. خلي بالك الخمس ده اللي منه خمسه، هذا عندنا في المذهب. هم قالوا لا، الكل للمصالح. وابو حنيفه يرى انه يقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل كما في الغنيمه. وايضا الامام مالك قال لا يخمس الفيء، بل يصرفه الامام الى حيث يراه مصلحه. اذا المذهب خالف ايش؟ المذاهب الثلاثه. الشافعي هو اول من قال بتخميس الفيء، والمذاهب الثلاثة قالوا بعدم التخميس. طيب. لا ما ثبت. نعم. طيب هنا قال يبقى أول شيء يقدم الأهم، ثم قال والثاني، الخمس الثاني في خمس التخميس بنو هاشم والمطلب، وهذا لقوله تعالى ولذي القربى في سورة في آية الحشر. وهنا كما خص النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم والمطلب دون عبد شمس وعبد مناف ونوفل، اسف دون عبد شمس ونوفل، الأربعة طبعا كانوا إخوة، لكن هنا خصهم بنو هاشم والمطلب ودون عبد شمس ونوفل. عبد شمس ونوفل ابن عبد مناف ايضا، يعني كلهم ولاد عبد مناف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع لما جاء الرسول الى وضع ذوي القربى في بنو هاشم والمطلب وبدل المطلب. حتى لما سئل عثمان بن عفان كان من عبد شمس، وجاء هو وما اذكر من الثاني كان من نوفل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اعطيت بنو هاشم والمطلب ولا تعطينا عبد شمس ونوفل؟ فقال عليه السلام نحن وبنو المطلب شيء واحد، كنا في الجاهليه واحد وكذلك في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا. هنا انتبه، قال والثاني بنو هاشم وذو القربى، جعل يشترك الغني والفقير. يبقى الايه اطلاقا ما حددت غني او فقير، اطلاقا يبقى دخل الغني مع الفقير. لذلك كان العباس يأخذ رضي الله عنه منه، وكان إن هو من أغنياء قريش رضي الله عنه. وقيل عندنا يختص بالفقراء وليس المعتمد، والبعض قال يسوى بينهما إن كان في الماء البند يعني أو السهم فيه سعة، وإن كان ضيق السهم يعطى للفقراء ولا يعطى للأغنياء، أو يقدم الأحوج في الأحوج يعني. قال والنساء ايضا دخلت النساء، يبقى اشترك الغني والفقير والنساء في ذوي القربى، لان الزبير كان ياخذ نصيب امه صفيه رضي الله عنهما، رضي الله عنهما وهي عمته، عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الزبير ياخذ نصيب امه ايضا، سهم ام صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النساء مع ايضا في السهم، يعني لم يخص بالرجال فقط بل دخلت النساء فيه. وجاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لصفيه يوم حنين سهما في ذوي القربى، ذوي القربى. والبعض اشترط او هو اشترط ايضا كون ساب لبنو وبنو مطلب من الاباء، يعني ينتسبوا من الاباء، يعني فلا يعطى اولاد البنات، لا يعطى اولاد البنات، البنات منتسبه للاباء لكن اولاد البنات لا يعطى، وقالوا ذلك. قال ويفضل الذكر كالإرث، يعني انه جاء التفضيل بقى الذكر على الانثى بالضعف او بالانس بالارث، يعني يقسم هكذا لانه مستحق. طب القياس هنا قاسوه على الشرع على الارث، وفي الشريعه عندنا الذكر له ضعف الانثى، فكانت الانثى على النصف ايضا هنا في السنة. والبعض المزني وابو ثور قال لا يستويان كالوصيه للاقارب، لما يوصي للاقارب يستوي الذكر والانثى تذكره في كتاب الوصايا، لكن هنا الحقوه هنا عندنا بالشرع بالارث. طب ايش الفارق؟ ليش ممكن حد يدقق معي ويقول لي الحقناه بالارث ولم نلحقه بالوصيه؟ مش شايفه كده ماشي. بعد الموت. وي يعني. الوصية عشان تخلي انها تكون قبل الموت. معذرة مادة الإبس. معذرة بس الأخت اللي معنا في المجموعة مسمية نفسها أنا مسلمة فقط. أنا مش فاهم. ما أنا آسف ما بتدخلش صحيح في الأسماء. لكن ما العلة لا تذكريها لنا؟ أنا مسلمة فقط، إيش المقصود يعني؟ أنت لا تنتمي لأي فرقة أو جماعة أو منهج أو شيء، هذا مقصود؟ أنت قلت إيش؟ صرت لما جعلها من الوصية، لأنها الوصية شرط أن يكون قبل موت. لا لا، هو الآن ننظر في القياس، أنا فاهم أنت تقصد إيش؟ ليش هنا ألحقناه بالإرث ولم نلحقه بالوصية؟ يعني ليش جعلناه؟ انا فاهم ليس له علاقه بالوصيه اسود او ست بالطوفه. حضرتك الوصيه اوصى بها حي قبل موته ثم مات، لكن دي اخذت بلا بلا بلا مقابل، فهي مثلها مثل الارث. اقول لك قل شايف الاقارب فقط، الوصيه قد تكون للقريب او لا تكون للقريب، اما هنا جعلها للاقارب فقط فنزل من جهه الارث اقرب. لا لا عندك حاجة جميل جدا، قد يفيدنا في مسألة الخلاف الآخر في العطية، العطية بين الأولاد الذكور والأنثى، هل نسوي بينهما حديث النعمان بن بشير أم نجعل الولد؟ هو هنا قالوا العلماء ليش؟ قالوا لأن الإرث والسهم اللي هو هنا عطيتان من الله تعالى، والوصية من أدمي تقف على اختياره، يعني هنا الله عز وجل سواء الإرث أو السهم في التوزيع، وأما الوصية الذي بيعطي صاحب المال، يعني فهو بيعطي على حسب ما يريد هو، فقد يساوي وقد لا يساوي، لكن في عند الله عز وجل ألحقناه بما مناسب للقياس. هو الإشكال كله ألحقه بالإرث أم ألحقه بالوصية؟ فقال لا، ننظر المقارب له الإرث لأنه عطية من الله في الاثنين، والوصية عطية من المخلوق، ف من آدمي إيش؟ نعم، فلذلك قالوا هنا تقف على الاختيار الآدمي. هذه ممكن تستصح بهذا القياس لو أردت بقى تنظر في الخلاف اللي موجود بين العطية بين الذكور والإناث، هل تساوي بينهما في العطية؟ وهذا قول تجعلهم كالإرث، لأن اختلف في حديث عمر بن بشير لما النبي قال أعطيت كل أولادك، والولد عندنا لو كما علمتم يشمل الذكر والأنثى، فالبعض حمل على أولادك على الذكر والأنثى، يبقى لكل أولادك مثل ما أعطيته بقى المثلية، يبقى تاخدها بالتسوية، والبعض حمل لا أولادك، هو كان بشير كان له كله ذكور وقتها، فبعضهم قال ذلك، فقالوا لك وإن كان ولد له ولد له بعد ذلك، فقالوا نجعل نقيس وقيس. لما اختلفوا في الحديث في الدلالة فيه، والحق أنا أقول كنت بالإرث هذا، لأنه هذا الشرع الله عز وجل، لكن لو قلت بأن المسألة على القياس هذا كده ممكن ترجع تنظر فيها نظرة أخرى، لو قلت بأن هنا العطية من الآدمي يبقى ممكن تجعلها خلاص حسب اختياري ولا تلزمه في مسألة الإرث في القياس، وإلا لو قلت بأن النص النبوي يدل على العدل فتنظر للعدل تلحقه بعدل الله عز وجل في الإرث فلك وجه في القياس هناك. مسائل هذه كلها تفقهية تختلف النظر فيها أحيانا، لكن هنا هذا أنا وقفت عند هذه بس إن فيها استفادة، ممكن القياس ليش هنا وممكن تستفيد منه في أمور أخرى. قال طيب، من ادعى من ذوي القربة كما من خلق الدين، الآن كل واحد شايف نفسه من الأشراف وجاب الكرنيه وجاي، فنقول عليه أن يثبت حقيقة أنه من ذوي القربة. طبعا الإثبات هذا عزيز الآن، وإن كان هذه ما يسمونها هذه ليست حقيقة يعني إثبات قوي في المسألة هذه، لأن علينا أن فيها مداخل هذه المسألة، بعض الناس نسبوا نفسهم النقابات هذه وهم ليسوا من أهل البيت أصلا. أي حد إيش؟ على طول في عاجب مريض مش عارف. طيب، ف قال والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له، لا أب له. يبقى اليتيم تعريفه، لأن في فرق بين اليتيم في الآدمي واليتيم في عند الحيوانات. اليتيم عند الآدمي لا أب له، واليتيم عند العجموات لا أم له، هذه في اللغة موجود. لذلك اليتيم في الناس أهل الإنس يعني الناس من مات أبوه، وفي البهائم من ماتت أمه، ذكرها الجوهري وغيره يعني في ذلك في الصحاح. و وطبعا هنا جعلوا اليتيم قبل البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، عن حديث أبي داود، وفيه نظر عموما يعني في ثبوته، لكنه المتفق او يعني نقول الثابت عند اهل الفقه بان اذا بلغ الاحتلام، اذا بلغ الحلم او الاحتلام لا يعد يتيما ايضا، يعني لا تجدي عليه احكام الصغار في اليتم. والبعض قال ايضا انه من لا جد له يعد يتيما، يعني هاب انه لا اب ولا جد، وجعلوا الجد كالاب فيه في ذلك يعني. طبعا تنزل على عندنا على هل يطلق الجد اسم الجد على الاب ام لا، ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق اتبعت مله ابائي. ويشترط فقره على المشهور، يبقى هنا كانه في اليتامى جعل لي شرط الفقر انه ليس يتيما غنيا، يتيما فقيرا ايضا، وكانه يعني يشعر بالضعف والحاجة، وأنه إذا كان عنده مال ورث فاستغنى بمال أبيه فلا يأخذ. قال والرابع والخامس المساكين وابن السبيل للآية كما جاء في الآية، جعل الرابع والخامس المساكين وابن السبيل، ويدخل في المساكين بعضهم الفقراء، هنا اشترط يعني أدخل في المساكين الفقراء وابن السبيل، وسيأتي الكلام عنهم في أصناف الصدقات تفصيلا، الفقير والمسكين وابن السبيل. لذلك قالوا لو كان مسكينا ويتيما يعطى من سهم اليتم ولا يعطى من المسكنة، قالوا لأن اليتم صفة لازمة والمسكنة زائلة، يعني ممكن تاني يوم يبقى غني. فقدموا اليتم، طبعا اليتم صفه لازمه الى وقت، لكن لازمه معه، مش هيقدر ينفك عنها الا لو وصل لعمر معين، اما المسكنه ممكن ينفك زائله في يوم وليله، ممكن الله يقضيه. طيب، ولا يجمع بين الاثنين، يعني واحد منهما ايضا. قال: ويعم الاصناف الاربعه المتاخره اللي ظهر الايه. يعني هنا هذه الاربعه اللي هي الاصناف الاخرى. يعني ايه يعم يقصد؟ وقيل يختص بالحاصل من في كل ناحيه من فيها منهم. يعم يقصد ان كل صنف من الاربعه اللي هم اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعم يعني المال اللي موجود يقسم على خمسه اقسام، وكل قسم له نصيبه، يعم كل، يوزع على كل، يوزع كله على الموجود. ده معنى يعم. يعني لا، مش كما هتعتدي في الزكاه ممكن تكتفي بثلاث على الجمع، هنا قال يعم، يعم الاصناف الاربعه المتاخره. وبالقياس على الارث، يعم للايه، لان الايه ذكرت الاصناف الاربعه، فلا بد تقسم المال على الاصناف الاربعه اللي موجودين. يعني كل من فيه مساكين تقسم على المساكين، تقسم على الفقراء، يعني مش الفقراء، المساكين وابن السبيل، وتقسم على بنو هاشم وابن المطلب، يقسم يعم الكل، حتى لو كل واحد نصيبه قل، لكن يعم الكل. وقيل يختص بالحاصل في كل ناحيه من فيها منهم. يعني انت لو عندك 100 واحد في بنو هاشم لابد توزع ال 100، لو عندك 100 ابن سبيل لابد يعم. لذلك القول الثاني قال: ويقيل يختص بالحاصل في كل ناحيه من فيها منهم. ليه؟ لان قد يكون في مشقه، يعني الحاصل بقى اللي ممكن تتحصل عليه من هؤلاء، لان في مشقه في النقل. هل في ال هاشم وال المطلب موجودين في الجزيره كلها ولا في اي بلد؟ كيف ستصل؟ قيل يختص بالحاصل في كل ناحيه من فيها منهم. يعني كانوا قصوا على الزكاه، ان ايضا الزكاه مفترض انك تعم الصنف لكن على المتاح منهم. لكن هنا الزكاه حقيقه لا يجب فيها التعميم، الايه قالت ان الجمع، لكن هنا عامه. وبعدهم قال: لا، ليست هناك مشقه، الامام ليس عنده مشقه، يقدر عنده دوله، يعني يقدر انه عنده كشف بالها بنو هاشم بنو المطلب اللي عنده، عنده كشف بابن السبيل الموجودين، وهكذا يستطيع، فليست هناك مشقه فيقسم على الكل. وهذا المعتمد عندنا ايضا. طب اذا فقد بعض الاصناف، ما فيش ابن سبيل، وزع نصيبه على باقي الاش، على الباقي كالزكاه كما سياتي، او اذا قدمها الزكاه خلاص احنا اصلا، لكن هياتي باب التقسيم من الصدقات. يعني هاب ان في صنف مش موجود، ما فيش بنو هاشم ولا المطلب حاليا موجودين في البلد اللي هو فيها ويستطيع ان يصل اليهم او شيء، موجودين عاجز عن ذلك، او عن اليتيم، ما فيش ايتام، او ما في، قد يكون ليس هناك ابن سبيل، وهكذا مقصد. طيب، ايضا لا يجوز الصرف للكافر في ذلك، لابد كالزكاه، يعني ما تاتيش بابن سبيل كافر فتعطيه، او حد من ال هاشم ولا بني المطلب ارتد والعياذ بالله من ذلك فتعطي، او احد مثلا من قلنا ايش المساكين، لابد الاسلام كالزكاه يعني. ولذلك ايضا قالوا لما قال يعم، فقال لا يقتصر على ثلاثه من كل صنف، لان احنا عندنا في الزكاه، فاصناف الزكاه لا ياتي باب تقسيم الصدقات، انه المقصود الجمع، وقال الجمع ثلاثه، فقال يقتصر على ثلاثه ممكن من كل صنف، لكن هنا قال يعم، فلا يقول لا يجوز الاقتصار على ثلاثه. ايش؟ عفوا. ثلاثة أصناف؟ أفراد يعني. أفراد، أقل الجمع. والله أنا مش عارف حضرتك اللي كنت مسلمة فقط بقيتي لحن الحياة ولا إيش بالضبط؟ يعني خرجت وتركتينا وما أجبتي. عموما لحن، لا، مسلمة فقط أفضل من لحن الحياة هذا. لو كنت نفس الوقت يعني. أنا ما أفهم لحن الحياة هذا. أما الأخماس الأربعة، والتي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، إنه كان بياخد خبزة، فالأزر إنها المرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد. يبقى ده هنا إيش؟ المرتزقة ده اسم فقهي يعني، اللي هم لهم من الرزق، اللي هم الجيش اللي له رواتب يسمى مرتزقة، لأن بعض العرب يفهموا اللفظ مرتزق ده يعني إيش، اللي هم بيلبسوا البتاع اللي معين وعين ويقفوا في البحر وينزلوا يقفوا القراصنة يعني، أو بينزلوا قتلوا بالفلوس لا، المرتزقة في الفقه عندنا اللي لهم رزق، لهم رزق مثبت يعني رواتب. وشوف الجند الذي أول من فعلها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه المرتزقة الأجناد المرصدون للجهاد، اللي هم إيش، الجيش النظامي ممكن تقول، قوات نظامية كما يسمى الآن، هذه هم مخصصون للجهاد، هؤلاء مرتزقة. فقالوا هنا وهم الأخماس الأربعة، فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد، وهذا اللي كان يفعل من قبل، ذلك هو قاسوا على ذلك. فيضع الإمام ديوانا الدفتر يثبت فيه الأسماء ويحصي فيه المرتزقة وغير ذلك أيضا، وينصب لكل قبيلة أو جماعة ريفا. وهنا هذه المسألة طبعا، إن الإمام ينصب لكل قبيلة أو جماعة ريف يعني حتى أن يجمعهم. طبعا كانت العرب كثير قبائل، فكل واحد له كمندوب يعني ما يريده الإمام يجمعهم، فكل واحد في قبيلة يعني ينادي أو يتفقد أحوال قبيلته أو جماعته ويخبر بها الإمام، يعني يتفقد حالهم ويعطيهم ما يريدون، ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيهم كفاياتهم. يبقى انظر هنا، من كان متفرغ للجهاد يعطى الكفايه. ده هنا في المرتزقه ايضا، انه يعطى كفايته هو وعياله واهل بيته، لانه خلاص هو متفرغ للقتال، متفرغ للجهاد، فلا يحمل بقى بامور الدنيا، ترك المساله، هو متخصص في هذه المساله. فإذا يعطى الرزق له يكفيه ويكفي أهل بيته وأولاده كل شيء، حتى يكون كالعالم كما قلنا العلماء في أول صف، إنه يعطى كذلك هنا. ولكن لا يفضل أحدهم بشرف أو بنسب أو حتى سبق في الإسلام أو في الهجرة، لا، كل يستوي في ذلك كالإرث والغنيمة، مفيش مفاضلة في هذه المسألة، لا يوجد. ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريش، وهذا طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش أو الأئمة من قريش، إلى غير ذلك تقديم قريش. وهم ولد النضر بن كنانة، هنا عم بقى من بنو هاشم بنو مطلب، لا قريش، ولد النضر بن كنانة، وهذا طبعا على قول الأكثر من السبعين، يعني إن هذا هو الأصل في قريش أيضا، لان في خلاف اقوال ما تدخل فيها، بعضهم قال ولد الياس، ولد مضر، ولد فهر بن مالك، وهو قصي بن كلاب القول الرابع، كل هذه سمات قريش لتقرشهم لتجمعهم، قريش جاءت من التقرش من التجمع، هذا احد الاقوال. والبعض قال لا، جاءت لشدتهم، التقرش بمعنى الشده ايضا، والبعض قالوا انهم كانوا تجار، فكان التجار يفتشون ويقرشون يعني، وبعضهم قال يقرصون يعني، تعب التاجر يفتش ويبحث ويفاصل وغير ذلك عن أموال التجار، فكانوا هؤلاء يعني هم يفاوضون يعني، يفتشون أيضا عن الربح وعن التجار وعن السلع إلى غير ذلك. يعني انا قلت انا بسالك ايه السؤال، بس ما اقولكش حاجه. مش ده من تحصيل الاموال او الحرص على تحصيل الاموال؟ يعني ما ظهر لي مذهب الحرص هذه، احنا قلنا الان هم اما القرش هنا بمعنى ان هم شدتهم او كانوا يفتشون عن التجاره يعني وعن يعني الربح، وكانوا ايضا لو قلنا يقرشون، وبعدين قال يقرصون ايضا، انا اعيد الكلام ثاني كانه، لكن انا ما ادري الحرص على المال هذه تدخل في المعنى ولا لا حقيقه، ممكن قد تكون في اللي فيها 20 قول يعني، ممكن تكون فيها، لكن انا اختصرت لما جاء في الشروح يعني. قال ويقدم بنو منهم بني هاشم، ولو يقدم بقى ويقدم منهم أي الإمام بني هاشم، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، يعني يقدم من قريش بني هاشم لنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاشم بن عبد مناف. والمطلب لتسوية النبي صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب. ثم عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبويه، شقيق هاشم عبد شمس أخو لهاشم. وبعدين طبعا يقدروا بني عبد شمس، يعني تقدروا أنه قال ثم عبد شمس يقصد بني عبد شمس، زي ما قال بني هاشم والمطلب بني المطلب بني عبد شمس أيضا. ثم نوفل، ونوفل هو أخو لهاشم من الأب، أنساب أخو لهاشم من الأب، لكن وعبد شمس من الأبوين، هو طبعا هو المطلب. ثم عبد العزة، وهؤلاء من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت منهم خديجة رضي الله عنها، لأن نسب خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فكانوا من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ابن وعبد العزة بني عبد الدار وابن قصي. قال ثم سائر البطون، يعني قريش الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هذه يدخل بقى على بيت البطون. لذلك بني زهرة بن كلاب، ثم أخو قصي، ثم بني تميم، بني مخزوم، إلى غير ذلك. قال ثم الأنصار، وهنا طبعا لفضيلة الأنصار وآثار الأنصار في الإسلام، والأنصار هتاخد الحيان الأوس والخزرج. قالوا لذلك ثم سائر العرب ثم العجم، وجعل العرب أقرب ثم العجم. طيب، وطبعا للشرف يعني في ذلك وفي هذه المسألة. قال ولا يثبت في الديوان، طبعا ده كل ده كان ديوان المرتزقة الجند، ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو. طيب، إذا هو المسألة كلها من يصح منه القتال، ذلك قال الأعمى واضح، والزمن نقول هنا الضعيف أو صاحب العلة المستمرة، المرض الذي لا يستطيع أن يقاتل، يعني ضعيف لا يصلح للغزو، أو صاحب مرض أو شيء ما يستطيع أن يقاتل بسببه أيضا، أو عنده شيء مثلا يمنعه من القتال. ذلك وقال هنا أعمى ولا زمن ولا من لا يصلح للغزو، أو لا يصلح للغزو، من لا يصلح، وهنا الصبي لا يصلح، وقلنا النساء مجنون، العبيد، الضعيف أيضا، كل هؤلاء لا يدخلون في الجنة يكونون، لكن ممكن يكون الأعرج، ممكن لو كان فارسا وليس راجلا ممكن، يعني أو بيركب ضد الطيارة، بيركب دبابة عادي جدا، يعني هو مش بيستخدم رجله، لكن الأعمى طبعا استحالة لأنه لن يستطيع، لكن الأعرج ممكن إذا لم يكن راجلا كما قلت، يركب فرس، يركب شيء، فممكن الله أعلم ذلك. وممكن قالوا بعضهم الأخرس يجوز والأصم يجوز، بعضهم قال إذا كان يستطيع يعني نعم يجوز. ولو مرض بعضهم أو جنة ورجي زواله أعطي، يبقى لو شيء مؤقت يعطى، مرض ويبرأ أو جنة ويعود إلى غير ذلك، حتى وإن طال نعم، حتى لئلا يرغب الناس عن الجهاد، لئلا يرغب الناس عن الجهاد وسيتركوا الجهاد ويقبلون على الكسب، فأرادوا أن يرغبوا الناس في الجهاد فيعطى حتى يعود، يعني كأنه بيديله معاش كراتب، أو يعطى يسري عليه الراتب حتى يرجع يبرأ، أو يعني يرجع لعقله لو كان يرجى ذلك، فإن لم يرجى فالأظهر أنه يعطى. إن انظر كأنه كمان إلا، لكن هنا كأنه ده بقى ممكن تسميه المعاش بعد ذلك، سيعطى وإن كان لم يكن يجاهد. ليه؟ ليرغب الناس في الجهاد، يعني حتى لو جاهد ومرض أو أصابته يعني عاهة أو خنة أو شيء ما استطاع، فسيسري له رزقه أيضا من الديوان، فيراقب الناس في الجهاد في ذلك. لذلك قال فإن لم يرجى فالأظهر أنه يعطى أيضا. وكذا زوجته وأولاده إذا مات، الله أكبر، حتى بعد وفاته يعطى زوجته، يعطى المال للزوجة والأولاد. طب زوجته هنا يعني واحدة؟ لا، لا يوصف بها التوحيد، يعني عنده أربعة. لا إشكال يعني. لا أنا بتكلم في لغوي، أنتوا رايحين فين؟ أنتوا مساكين أصلا. لا أنا بتكلم لغته، زوجته يعني هنا لا يقصد بها الزوجة الواحدة. مفرد مضاف. هو يقصد ان الزوجه، بس هي مفرد. لكن هو طبعا مقصود هنا زوجته، يعني الموضوع مش هيعم، لان هو هيبقى مقيد بالاربعه كمان. يعني هو هذا ممكن يكون مطلق، ده في الاثبات، هذا في الاثبات، فده اطلاق حق ان تقول اطلاق. يعني معلش، ما هو ذاك انا فسرتها لكم، يعني انتوا واقفين عليها. جبتوا الاولى الاصعب، هات فلوس. مش الاولى الزوجه، الاولى الجهاد، وبعد كده جايين تتكلموا في ماشي. الحلم مش بفلوس. فأنا من لم يغزو ولم يحدث نفسه وش، او لم يجاهد ويحدث نفسه بالجهاد، اتى على شعور من النفاق. نسال الله يرزقنا ذلك. فتعطى الزوجه حتى تنكح، يعني المرأة لو كانت الأرملة هذه تعطى إلا تزوجت فخلاص لا تعطى هي، لكن الأولاد يعطى، تستغني بزوجها، والأولاد حتى يستقلوا، يعني يستقلوا بالكسب. وهذا كله من باب، يعني كما قلت، إنه ترغيب الناس في الجهاد، وهذا حق لهم حقيقة. من يفني عمره في ذلك ويترك الدنيا وكسب الدنيا ويجاهد لرفع لا إله إلا الله، فلا بد أن نعم أن يكفى في ذلك أيضا. طبعا كل ده مش فايق، عشان تنتبهوا يعني. طيب، والبنات يرزقن ايضا الى ان ينكحن، يعني البنات اللي هم لا يعملوا فيعطى لهم الرزق حتى ياتيهم الزوج. وقالوا ان الامام بيفرق الفيء في اي وقت من السنه، يعني متى شاء خلال السنه. وقالوا لا يفرق، بعضهم قال لا يفرق الا مره واحده، لكن هو ليس هذا مقيدا، هو لا، ممكن يفرق متى شاء في السنه، يعني في اي وقت ممكن يفرق جزء ثم جزء ثم جزء، هذا يرجع للامام ايضا. قال فان فضلت الاخماس الاربعه عن حاجات المرتزقه وزي عليهم على قدر مؤنتهم، يعني هاب ان في فائض، بعد ما وزعنا في فائض، كل واحد ياخد بنسبته. بمعنى هو لو كان الاول مثلا عنده زوج وزوجه ما عندوش اولاد، فبياخد له مثلا 10,000 في الاول، كان بيعطي، قرر له الامير كذلك. طب لو عنده زوج وزوج، يعني زوج وزوجه هو، وعنده 4 اولاد، فكان له 20,000 مثلا او 20,000، كل واحد له مقدر. طب فاضت الاموال، يرجع بالنسب مش بالتساوي، بالنسب. وقال لذلك قال على قدر مؤنتهم، يعني قدر المقرر له، اللي بياخد 10 يبقى نصف، اللي بياخد 20 وهكذا ايضا. والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع. يبقى هنا يريد أن يقول أن ممكن أن يصرف بعض هذا الفيء في إصلاح الثغور والسلاح والكراع. هذا حكم منقول الفيء. كل اللي فات كان فين؟ في المنقولات اللي يجوز توزيعها وتقسيمها. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك. يعني هاب ان هم ايش، الفيء كان كومباوند 10 كومباوند مثلا، خدوهم، خدوا مدينه كده كلها عماير فيء. نسال الله ان يرزق اهل الاسلام ذلك، ان يعيد زمن العزه. فالعقار خلاص مش هيقسم، فيجعل وقف يؤجر مثلا، والريع يوزع على هؤلاء من الفيء. هذا الذي يقصده المؤلف، وهذا أنفع طبعا لذلك أيضا. طيب، انتقلنا، هننتقل من الفيء إلى الغنيمة. نعم. حضرتك قلت لو يقدم منهم بني هاشم والمرتزقة، فدول هياخدوا، دول مرتزقة، المرتزقة منهم يعني. يقدموا في اسمها مرتزقة. دول هياخدوا من باب المرتزقة، وياخدوا من باب إن هم أهل البيت. أو نعم، الأربع أخماس هو بيتكلم عنهم، والثاني كان الخمس. هناك ياخدوا سهم القربة، لكن هنا بيتكلم انه بياخد من المجاهد. نعم، يعني هذا غير تلك، المجاهد ليه هذه المسألة. المنع من توزيع الأعطاء يتوزع كيف؟ لأن هو على المشاع، يعني هيوزع لهم زي، هيوزع الأفضل للمصلحة أن يظل وقف والريع هو اللي يوزع. سيدنا عمر كان في العراق ما رضي مرضي. أن يقسم العراق. نعم، فتحت أيضا. لكن هنا وفي قول يعني عندما يقصر، لكن المعتمد هنا أن يجعل الريح له ذلك. وإن كان الإمام لو رأى أن تقسم تقسم، لو رأى الإمام أن تقسم الأرض تقسم، إذا رأى بين الجند يعني، أو رأى أنها تباع ويقسم الثمن يجوز. يعني المسألة هنا، وقال فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم قلته كذلك. قالوا هذا من باب النفع فقط، لكن لو الإمام ارتأى غير ذلك لا يمنع، لأنه لو رأى غير ذلك. طيب الغنيمة، مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. يبقى الآن الغنيمة تعريفه، مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. سواء حصل، قالوا القتال هذا يعني بقهر كما قالوا، او حتى بانهزام، هب انه انهزموا لكن اخذوا غنائم، بتعد غنيمه. المهم ان حدث في القتال بقهر، يعني علو المسلمون على المسلمون على الكفار، او انهزام حتى لو انهزموا ورجعوا واخذوا غنائم فهذه غنيمه. يبقى المساله ليست في القتال في النص. وهنا وكأن هذا حد للغنيمة اللي ذكره المؤلف، مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. وقال مال خرج بالمال إيه؟ الكلب، أو ما لا يعد مال. لكن الكلب مش كل كلب، المال الكلب الذي يجوز اقتناؤه، هذا هو الذي هو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه هو اصلا لا يحل. مش في احنا عندنا كلب يجوز اقتناء، كلب لا يجوز اقتناؤه، ده ليس بمال. هو هنا اللي لا يجوز اقتناؤه لا يدخل في المعنى. احنا بنتكلم المال، ان عندنا الكلب يجوز اقتناؤه ومع ذلك لا يجوز بيعه، ده يجوز اقتناؤه. فالذي يجوز اقتناؤه ليس بمال. طبعا لا يجوز اقتناؤه من باب اولى، أنا بتكلم إنه اللي جواز اقتناء لا تظن إنه إيش؟ إنه مال. إيش؟ ولذلك أنا بالمناسبة يعني، لأن إحنا عايشين في زمن التدليس في الفتاوى الشرعية، فكل ما للأسف بتأتي من بعض الأمور المفترض اللي يأتي منها هذا القول، لابد يحاسب من يفتي هذا الفتاوى لو كان رسمي أو شيء في التدليس في نقل الكلام. طبعا المسألة كلها طبعا الملكية وقصة نجاسة الكلب وطهارة الكلب. طب نحن خلاص، هو الان الافتاء لما يجي واحد يساله يقول له طب الكلب وعايز وانا اريد اقتني كلب بتاع، هو يعني يقول له والله المساله فيها خلاف، الملكيه يرون طهاره الكلب. فايش؟ والجمهور يرون النجاسه ولا في سعه وخلاف معتبر، ونحن نعمل بقول الملكيه في طهاره الكلب. يقوم ساكت الراجل. واذا لا حرج. طب ارجع بقى للملكيه. الملكيه معنون قالوا بطهاره الكلب. قالوا اولا بعدم جواز بيع الكلب. يعني انتبه ان هو عايز يروج لمزارع الكلاب، وبيسالوا بعضهم قال في التجاره، فالملكيه الذين قالوا بالطهاره، هو يريد ان يقولوا الملكيه قالوا بالطهاره، فرع الطهاره ايش؟ انك خلاص تبيع وتشتري. لا، الملكيه مع انهم قالوا بطهاره الكلب لكن لم يقولوا بجواز بيع الكلب وشراء، لان في نهي عن ثمن الكلب. فقالوا هنا ايش؟ نهى عن ثمن الكلب، فلا يباع الكلب ولا يشترى. طب هل الملكيه قالوا بجواز اقتناء الكلب؟ قالوا بجواز اقتناء الكلب فقط للحراسه والصيد، حراسه لا يلحقهم كمان الصيد والماشيه الذي جاء في الحديث، ولا يجوز اقتناء الكلب لغير ذلك. ليش؟ لان عندهم حديث ايضا النهي عن اقتناء الكلب او الملكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، والنهي عن بيع. اذا الملكيه لا بيقولوا بالبيع والشراء، ولا بيقولوا بالكلاب اللي هي اللعبه دي اللي بيحطوها في البيوت دي اللي بيقعدوا يقبلوا فيها ليل نهار. حتى ايش؟ لو قلت بالطهاره، لكن من قال لك ان الملكيه قالوا بجواز الاقتناء؟ فانت لما تكون تسال الان لا تكون مدلسا على الدين، ولا تكون مدلسا على الناس وتتقي الله. اردت تنقل انقل العلم صحيحا. هو حد سيحاسبك على ان تقول هذا؟ لا، الله سيحاسبك عن لو دلست حتى على الملكيه. اذا في فرق كبير بين الطهاره والنجاسه، ده شيء. فرق بين البيع والشراء، ده امر ثاني. فرق بين الاقتناء، كل واحده لها حكم. والملكيه ما قالوا الا بالمساله على الطهاره، وان الغسل من الكلب تعبد، لكن ما قالوا بالاقتناء لغير الكلاب التي للحاجه، وما قالوا بالبيع والشراء. وليس معنى الطهاره جواز البيع والشراء انك عندك نهي عن ثمن الكلب، ما انت عندك نهي عن ثمن الهر. وان قال البعض حملوه على الهر الوحشي او اللي هو في الغابه، والبعض حملوا لا على الاثنين، فقالوا بعدم جواز بيع القطط كمان. وده بعض اللجنه الدائمه بتقول بذلك، حملوا على ذلك. والبعض قال في المذهب وغير على الكراهه او حملوا على القط. المهم ان انا ارجع بالكلام هنا، انا قصدته بان حتى النقل هنا لابد يكون من ينقل هو يعني انما الا والا سيحمل. يعني هو لا يمكن ان يكون يجهل، هو لا يجهل، لكن هذا تدليس. انت تريد الناس ان يقتنوا الكلاب فتحل لهم وتنسب قولا لغير قائل له. قل انت خليك شجاع كده، قل انا ارى بالجواز وخالف انت، لكن تنسب للامام مالك او للملكيه قولا لم يقولوا به، هذا لا شك تدليس في نقل العلم. نسال الله عز وجل ان يعافينا من ذلك. نرجع، مال قال الكلب الذي يجوز اقتناؤه. إذا خرج الكلب أقصد، إذا لا يكون غنيمة. يعني الكلب اللي لو لقوا كلاب لا يكون غنيمة أيضا. هذا ذكر الشافعي في الأمة أيضا. يعني وخرج أيضا جلد الميتة لو قلنا قبل الدم. نعم أيضا الانتفاء المالية. طيب والقول الثاني اللي بعضهم قال يلحق بالمال إن كان تطهيره اللي هو الجلد وجواز اقتناعه بخلاف الكلب. طب دخل في المال النساء والصبيان، إذا كانوا أرقاء في الأسر لهم قيمة النساء والصبيان، فهذا دخل في ذلك لما قال مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. قال ايضا والواو في ايجاب بمعنى او، يعني على الغالب، لان القتال لابد فيه من ايجاب. هذا ما لم قتال بل لابد من ايجاب. ولكن القتال ليس شرطا، حدوث القتال نفسه كما قلت ليس هنا في الغنيمه ليس شرطا. لو التقيا الاثنين وقفوا فانهزم الكفار رجعوا، هذا قتال وتكون غنيمه حتى لو لم يشهروا سلاح، لكن التقيا بذلك يعد ما تركوه غنيمه. هذا المقصود هنا. ولما قال ايجاب دخل ايجاب الخير والبكاء، او يعني ايجاب الخير للاسف. طيب لا بد ان نبين هنا ايضا في فضل هذه الامه، ان الله عز وجل اختص هذه الامه بالغنائم، والا الامم السابقه ما كان يحل لهم اخذ الغنيمه. كان الانبياء سابقا لما يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله ثم ينتهي الامر يجمعون الغنائم كلها ويضعونها في مكان فتنزل الله ينزل نارا تاكل كل ذلك وتاخذها، فلم يكن لهم حل في الغنائم. وطبعا تاكلها ان لم يكن فيها غلول. انظر كان يعني لو كان في غلول، يعني حد غل شيء من الغنيمه ما تنزل النار لتاكل، فيعلم النبي ان هناك من غل معه فيراجع حتى لو اكتمل كل شيء ووضع تنزل النار فتاكل ذلك. وهذا كان قبل شريعة الإسلام، يعني دلالة على القبول. نار قبلت ذلك، يبقى ليس في غلول في الأجناد الذين مع هذا النبي. وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم واختصت به وبأمته. ولذلك بعضهم قال ان بدر لما كان لم تكن نزل فيه حليه الغنائم في غزوه بدر اولا، بعضهم قال ذلك ايضا. ولا انا ارجع لكن نزل ذلك نعم، بل هو في بدر اعطى بعض من لم يشهد بدر، اسف نعم، في الاول لم يكن هناك اختصاص بمن شهد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عثمان تقريبا في بدر، وكان جلس بالاذن، ولما لمز على عثمان في ذلك انه لم يشهد بدر، واعطى الذين بعض الذين لم يشهدوا بدر من الاسهم او من يعني، ثم نسخ على انه الذي شهد المعركه فقط هو الذي يخرج من الاسهم. لذلك ورد نعم انا ذكرت الان، ورد انه اعطى رسالة من لم يشهد بدر في اول امر، ثم نسخ بعد ذلك بانه لا ياخذ من الغريم الا من شهد المعركه. قال تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء، الايه في سوره الانفال. فهنا انتبهوا بقى، هنا الغنيمه فيها خمسه، سوره الحشر في الفيء، الانفال هنا في الغنيمه، فقال سوره الانفال يعني، فجعل خمسها مقسوما ايضا خمسه تاسب كالفيء، وجعل اربع الاخماس للغانمين. اذا تاخذ الغنيمه تقسمها خمسه، اربع اخماس للغانمين ستقسم كما سياتي معنا، للفارس سهم واثنين ثلاثه، وللرجل سهم، والخمس المتبقي هذا من الغنيمه لو خمسه اقسام كما جاء في الفيء. طب لو اشترط الامام الا يخمس، الشرط باطل. لو قال لهم احنا مش هنخمس الغنيمه هذه، لا الشرط باطل، لان هذا تقسيم شرعي ما يصح ايضا. هذا على المعتمد طبعا. فيقدم منه السلب للقاتل قبل الغنيمه وتقسيمها، هنخرج السلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عارف السلب يا احمد؟ مع حصان. طب لو كان حمار وكان دبابة، اللي قتله واحد قتل واحد من الكفار، حاجة مين اللي قتل مين؟ مسلم. أيوة قتل واحد من الكفار. تمام. فالحاجة اللي كانت معاه ده سواء بقى كانت أكل شرب مثلا دبابة ولا شيء، لا الدبابة مش هياخدها، لا مش هياخدها، هيفصل فيها يعني، لكن ماشي. هو السلب أصالة هو كما سيأتي معه الآن، ما يختص به المقتول من الكفار، يعني القاتل المسلم الذي قتل كافرا كما قلت الآن، يأخذ ما كان على هذا المقتول من ملابس أو أشياء تخصه بذلك. وسيأتي بعض التفريق الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه به بينة فله سلبه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه تكلمنا عنه في البلوغ وفي غيرها، هو ايضا متفق عليه يعني في عمله الاحكام. وهنا وقلنا ان هذا بنص نبوي، نعم انتم معنا على الفيس، ما رايتم علي بن ابي طالب كان في الغنيمه التي نحصل عليها. طيب جزاكم الله خير. فقال هنا من قتل، فقلنا هذا الحديث بقتادة لما قتل قتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل فله سلبه، فهنا سيبين هو السلب اللي هو ايش؟ ثياب القتيل، انتبه، والخف والرام وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام، كل هذا يده عليه القتيل، يده على هذه الأشياء، فهذه من الأشياء التي يحق للقاتل المسلم أن يأخذها، هذا من السلب أيضا، هذا من السلف. طيب قال: وكذا سوار ومنطقة وخاتم، يعني الآن لو هو رجل ده بقى لابس ذهب يطوق نفسه بذهب، هيبقى يعني هنيئا لك، السوار والخاتم والإسورة والسلسلة وكمان لو كان سيفه فيه ذهب ولا كان معاه حاجة تانية، قال ونفقة معهم، مع بقى دولارات، معاه ولا مع شيء ايا كان العملة، وجنيبة تقاد معه في الأزهار. طيب الجنيبة اللي هي يعني كأنه معه دابة أخرى لكن مربوطة معه، انتبهوا لها. يعني ايش تقاد معه؟ يعني كأنه يمسك بعنانها أيضا وهو يقاتل راجل. لو كان مثلا راجلا مش راكب فرس، راجل ومعاه جنيبة، معه دابة هو يمسك بزمامها معه وهو يقاتل، فدي تدخل في السلم لأن يده عليها. غير لو كان معه فرس تاني شايل عليه أسلحة تانية أو شيء يسير خلفه، هذه يده ليست عليه. لكن هنا الجنيبة، وقال هنا وجنيبة تقاد معه في الأزهر أيضا. ونفقة معه. ليش؟ لأنه كانت النفقة في الجنيبة لن يستحقها. يعني النفقة اللي معه، أنت بشوف الدقة في النفقة معه هو مع المقتول هتكون حق للقاتل. لكن لو في أموال أخرى أو في الجنيبة ليست معه هذه، فلا يأخذها القاتل، تكون في الغنائم بعد ذلك. قال وجنيبة تقاد معه. قال لا حقيبة مشدودة على الفرس. لو معاه فرس وحاطط عليه حقيبة، عليها أشياء، هذه ليست خاصة به. قال هنا لا تدخل في السلم أيضا على المذهب. قال ولو فيها أمتعة، ولو فيها أشياء فيها ذهب، لو فيها أشياء، لأنها ليست من خاصته. لو كانت حقيبة مشدودة، قال هنا ليست من اللباس ولا الحلي ولا حتى على الفرس، لكن هنا قال على حقيبة مشدودة على الفرس. هو الظاهر يعني كده أنه ما ليس من خاصته لا يدخل في السلم. حابب انه ماشي ومعاه مؤنة بقى للجيش، ولا معاه اشياء تخص دب الناس، هذه ليست من السلم ايضا. كل ما جانبه قد جابها من باب العطف على حد لا ياخدها، لا ليه؟ هو قال وكذا ثور سوار وخاتم ولفق معه وجنيبه. ما قلنا انت جنيبه ايوه لتقاد معه. طب انا قلت في الجنيبه، انا رجعت اقول لا حقيبه. انا قلت في الاول ايش؟ الجنيبه اللي معه تقاد تاخذها، اما لو كانت خلفه لا ياخذها. طيب انت رجعتني غلطتني، انا ما غلطتش فيها دي. لا الحقيبه بقى هي اللي على المشدوده اللي على الفرس لا ياخذها على المذهب. طيب قال وانما يستحق اللي هو السلم بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب. إذا دي في ثلاثة قيود هنا. ده وضع ثلاثة قيود في مسألة السلب هذه. قال بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب. طيب هي ستأتي معنا الآن في التفصيل، لكن انتبه، ركوب غرر يكفي به شر، يبقى هنا كأنه بيدفع الشر الكافر. وفي ركوب يعني ركوب غرر، يعني عايز اقول لك بيجازف بنفسه، يعني بيجازف بنفسه. سواء بقى لو قابله يعني ايش، يعني سياتي اللي في الشرح، هو ياتي الان في المتن سيبين انه ممكن الثاني يموت بدون اي غرر منه، يعني قبل ان يقابله. فهنا لذلك بركوب غرر يعني هيغرر بنفسه، يعني ممكن ان هو يؤدي الى انه مقتله، يعني يقدم شيء. ثم كان ثاني يكفي به شر كافر، يعني يمنع به شر الكافر اللي هو يعني يمنع به اعتداء الكافر. قال في حالة حرب، يبقى ثلاثة قيود سيأتي تفصيلها الآن، بس انتبهوا لها ان هذا تفصيل يعني بديع. لذلك قال فلو رمى من حصن، ده تقصده؟ فلو رمى من حصن او من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلم. هو يفسر الآن القيد الأول، إنه قال فلو رمى من حصن، هو راح حصن وراح رمى بسهم، لا ده مش، لو معاه قنبلة راح رامي القنبلة من ورا الحصن مع الخندق، الخندق. فهي ايه شهادة؟ ما فيش. لكن لو مسافة صفر، لا هذه فيها الغرض. انا بكلمكم بالحديث يعني. دلوقتي كده بالغرض، لان دي حاجات ما لا ما هو ما هو زي قال من الحصن، هاب ان هو بعيد وراح رامي صاروخ. طيب الصاروخ هذا ايش؟ ما فيش هنا رمى من هذا، رمى من حصن، هاب انه في مكان بعيد وراح رامي صاروخ ونازل راشي على الدبابه او شيء داس على. هذه ليست ركوب غرض، لكن المسافه صفر ياخذ اللي فيها كل له السلب. وهنا ادي لذلك قال فرمى من حصن او من الصف، صف بعيد، او قتل واحد نايم او اسير. ما فيش، هو نايم او اسير وقتله، رماه قنصه لو قلنا في الزمن اللي احنا فيه قنص، او رماه بشيء كل هذا، او قتله وقد انهزم الكفار، هاب الكفار رجعوا خلاص انهزموا يعني، وفي الرجوع راح قنص واحد او ضرب واحد، قال فلا سلب. لان احنا كل السلب ده ليش؟ من باب تحفيزه على الشجاعه والاقدام في انه سيأخذ مع النوايا طبعا، لكن قلنا هذه وهذا من باب اخر في في النوايا تشريك، هو يجاهد لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشرع اعطاه سلبه. طب ليش هيعطيه سلبه؟ هيعطيه سلبه من باب المكافاه له، فهذا تحفيز كما سياتي ايضا في النفخ الانفال، يعني ينفل الامام احد، سياتي الكلام عنه الان، ينفله نتيجه مهمه فعلها او شيء، او ياتي بمعلومه او غير ذلك. فهنا اجهز عليه، اه اجهز عليه هو يعني، يعني اجهز على الجريح. لا لا يعني امال ايه؟ لو جريح مثلا رايق على جنب مش عارف خلاص يقوم اتقطع رجليه مثلا، دوت ملوش سبب، لان هو برضه طيب ما انا قلت يعني مش هيجهز عليه، يعني هو الان لو اجبت جريح فذهب وجه اجهز عليه فايش؟ ملوش سبب. اه كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه في احد مع في بدر مع ابو جهل، لما عفراء معاوية، اه معاذ ومعوذ ابن عفراء، نعم قتلوه وكان باقي فيه الرمق لسه، فركب عليه ابن مسعود رضي الله عنه وجز راسه واتى بالراس، هو كان خلاص يعني ايش؟ قال حتى ارتقيت ما ارتقى ايا كان وليس بصعب عليه. فنقول هنا لانه اصلا السلب في مقابل ايش؟ مخاطره ومقابل التغرير بالنفس، لذلك هو قال هنا ايش؟ بركوب غرر، يعني يغرر بنفسه، يعني يعني يخاطر بنفسه أصالة. وهنا في كل الصور اللي قالها هنا منتفي، فقيسوا عليها بقى الحرب الجديدة، يعني احنا تكلمنا عنها حتى ما نزيد أكثر من ذلك. أيضا قال وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقع عينيه أو يقطع يديه ورجليه. يبقى كفاية الشر هنا، يبقى ممكن ده ممكن هنا لو ايش؟ راح ضرب له الاثنين في عينيه، ضرب له عينيه الاثنين، قطع يديه الاثنين، قطع رجله، خلاص كفى شره، ده القيد الثاني. هنا ليه سلم؟ كفى شره، المسألة ليست، لكن الحديث فيه إشكال يعني، بس هو أنا فيه إشكال هنا، لأنه قال يا سلم من قتله، ولكن خلينا نكمل طيب، وقال وكفاية شره أن يزيل امتناعه، يعني يفقع عينيه أو يقطع يديه ورجليه. يعني كمان مش قطع يد واحدة ولا رجل، الاثنين حتى يكفي شره. أولين. وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر. يبقى هنا كأنه لو أسر، وأيضا كأن الأصل هنا، بعض قال إن الأصل أبلغ من القتل، لأنه هيكفي شره ويحصل عليه، وممكن يعني يستفيد منه في المبادلة في شيء في بيعه أيضا. لكن البعض قالوا الأصل لا يندفع الشر، لكن الصحيح أنه يندفع الشر أيضا. طيب لو هذه ايش ال طب لو قالوا لو قتله بعد أسره لا يستحق السلام، لو قتله بعد أسره، لأنه خلاص لما أسره كفى شره لا يستحق سلامه أيضا. طب لو اشترك اثنان فصاعدا في القتل، الاثنان يستحقان السلام. الا لو كان في واحد هو اللي ضربه الضربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا قتلت، والثاني قال انا قتلت، قال ارني سيفك، فقال انت قتلت، لانه راى في ده على السيف اثار ضربه هي المقتل فيها، فكانه ممكن يعلم من الذي قتل. طبعا ممكن هذه الدنيا اتغيرت يعني في موضوع القتال، لكن سيعود القتال بالسيف يعني. هذه من النبوءات. طب لو كان المقتول الكافر امرأة أو صبي لا يستحق السلب، إنه هو ليس من أهل القتال أيضا. طيب قلنا إحنا إن المذهب يرى بأن لا يشترط اشتراط الإمام أن من قتل أحد له سلبه. قلنا بأن النص جاء شرعا، فلا حتى والإمام لم يقل في بداية المعركة أو الأمير فله حق السلب أيضا. وأيضا قال لم يفرقوا بين أن يقتل الكافر بالمبارزة أو يقتله بالانغماس في العدو، قالوا هذا كله لا فرق بينهم، يعني هذا سلب وهذا سلب أيضا، لأن كلها حالات من التغرير بالنفس أيضا. طبعا خالف الإمام الشافعي أبو حنيفة والإمام مالك بأنهم اشترطوا اشتراط الإمام قبل الغزو السلب، أن الإمام يشترط السلب، وإذا لم يشترط فله عدم الإعطاء، لكن الحق قول المذهب لحديث صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب، وليس للإمام أن يمنع حقا شرعيا أو يعني نزل به نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح طبعا. واللي استدل لنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فحتى اخذ السلم من الرجل الذي اخذه واعطاه لابي قتاده، حديث بل يعني شرحناه في البلوغ وفي العمده. ولا يخمس السلب على المشهور، يعني السلب خارج التخميس، ليس الامام ان يخمس له السلب. طبعا تذكروا حديث خالد بن الوليد في بعد في سنن ابي داود كان في باب الجهاد، لانه في حديث لا كنا تكلمنا عنه قريبا في قبل نهايه الكتاب، لان خالد كان في مقتل في معركه في الروم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه من الصحابي كان ابي ذر ولا لا مش ابي ذر، ما اذكر الصحابي الان سياتي. المهم ان الرجل من المسلمين قتل قائد الروم وكان عليه ذهب والسرج اللي هو الخاص بالخيل مذهب، فاستكثر خالد بن الوليد والامير على الرجل السلم فاخذ منه، فما اذكر الصحابي الثاني اتذكرش قال لا. الا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قتل خطيئة فله سلمه؟ قال نعم لكني استكثرت عليه. وكان كثير الراجل اللي هو كان الامير بتاعهم وهو اختبأ له، كان قاعد يعني يقتل في المسلمين رايح جاي، فاختبأ له خلف الصخره، وكان اليمني اللي هو كان له لقب المددي، قالوا المددي اللي هو كان ياتي مددا للجيش، كانوا يعني يسمون المددي لذلك هو الرجل هذا اليمني، فقد اختبأ له خلف الصخره فهجم عليه فقتل الامير هذا القائد واخذه، فقال لي اخذه منه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لما اخذته منه؟ قال استكثرت عليه يا رسول الله، فقال رده له. فالاشكال مش هنا، الاشكال ان لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هذا قال لخالد أما قلت لك سأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع قال ماذا؟ فحكوا له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلوا عني أمرائي يا خالد لا ترده له. ما هذا فيها شرح بين نفر بدون، أنا كل ده رحت عشان رحنا فيكم عشان السلب، نقول إنه هنا سلم الأول قال لا اعطيه لم يوافق، لكن هنا في تعزير لانه كانه خالد كان القائد والصحابي. انا بس رايح مني الصحابي الان ربنا يذكرني ان شاء الله في اخر واخر كتاب الجهاد في سنن ابي داود. فلما النبي صلى الله عليه وسلم راى هذا لما قال لما اقل لك ساعدين عليك صلى الله عليه وسلم، فقال يا خالد هل تركتم لي امرائي يا خالد لا ترده اليه. وطبعا فيها كلام في المساله هذه، الشاهد بانه الحكم ثابت ولا يشترط فيه اشتراط الامير لذلك. البعض قال هذا فعل خالد والنساء قال لا ترده، يبقى له أن يمنع، والصحيح أنه لا المسألة كانت على مسألة أخرى غير تلك. قال ولا يخمس السلم على المشهور. طيب وبعد السلم يخرج منه مؤنه الحفظ والنقل وغيرهما. يعني الان انت مبسوط قوي خدت ثانوي، طيب ثانوي ده انت هتكمل قتال؟ فقال لك يا حبيبي الحاجات دي انا اللي محطها لك كده، ولازم تتشحن، يعني دي لازم تتنقل لك، لازم تتحفظ، دي محتاجين واحد يحفظها او مكان او جزء. فمؤنه النقل والحفظ من السلب هي ملكك، لذلك قال ليش وبعد السلب يخرج منه من السلب مؤنه الحفظ والنقل وغيرهما. يعني انت الان هتحتاج تنقل بقى الحاجات اللي خدتها دي، تدفع من السلب قيمه هذه الحفظ والنقل وغيرهما. ثم يخمس الباقي، يبقى الباقي بعد السلب اللي هي الغنيمه تقسم خمسه اقسام متساويه، والبعض قال يؤتى بخمسه رقاع، وكل رقعه يكتب عليها لله عز الله عز وجل للمصالح للغانمين او لكذا وكذا، وايش وتعطى وتقترع القرعه، وكل يخرج بنادق بيسموها البنادق، يعني طريقه يكون لهذا الجزء هذا لهذا السهم يوزع عليه بعد التقسيم الاولي. ثم قالوا الخمس الباقي وخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق. خذ بقى الخمس هذا وجعلين خمسة أقسام الفيء اللي تكلمنا عنها. طيب إذا انتهينا من الغنيمة وقبلها من الفيء، سيدخل على النفل الآن، يدخل على النفل. قال والأصح أن النفل تكون من خمس الخمس المرصد للمصالح. هو ايش النفل او النفل؟ النفل نعم، هي النفل بفتح الفاء والنون مخففه، وممكن تسكن الفاء النفل ايضا، فيها قراءة تسكين ايضا. طيب من اين ايش النفل؟ لان النفل ممكن ياتي القائد يقول اللي سياتي لنا باي اخبار عن عدد الجيش او مراكز الارتكاز لهم مثلا، او عدد القوات سننفله شيئا. اللي يعرف لنا مكان القائد عندهم والامير مكان الاحتساسات او مكان كذا سننفله مثلا كذا، هكذا. هذا ان الامير يخصص كانه جائزه او شيء مقابل ان شيء ان احد سياتي او يفعل في الحرب. قال من يقتل 100 بلاش 100، من يقتل 20 ويأتي لنا برؤوسهم أو يأتي لنا بعتادهم أو شيء رؤوسهم، فنقول له جائزة كذا. هذا أن يفعل أعمال يعني خلاف العادة أو خلاف أو لها نفع كثير على الجيش أو تفيد الجيش، فلو أن ينفله هذا ما من الإمام يعطيه نفلا هنا. وهذا النفل كما قال من خمس الخمس المرصد للمصالح، تذكره المصالح لما قال المصالح خمس الخمس يعطي منها الإمام، هذا النفل. وورد حديث أو ورد نقول أثر سعيد بن المسيب، والمرسيل هنا لسعيد، ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد، سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من خمس الخمس، وهذا الذي نص عليه الشافعي في الأم والمزني في المختصر أيضا، لأن في البعض قال لا النفل من أصل الغنيمة، وده قول ثاني عندنا. وقول الثالث لا النفل من الأحماس الأربعة مش من الخمس أيضا. طيب قال النفل مما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، يعني إما سيقول سأنفلك من ينفل من المصالح اللي ستأخذ من هذه الحرب أو هذا القتال، أو ينفله من مصالح سابقة، سهم من المصالح من قبل. هذا صح وهذا صح. طيب يعني إما سينفل من سيغنم من الكفار، أو ينفله مما غنم من قبل، لكن من سهم المصالح عندنا المعتمد على ذلك. قال والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار. لما قال زيادة بخرج عن السهم المقدر، وهي اشترتها الإمام أو لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار، يعني يجعل فيه شيء فيه اشتداد على الكفار أكثر. ممكن بقى إنه يتوقع قدومهم من مكان، يدفع شر عن الجيش في موضع معين، يتقدم في الطليعة، يهجم على القلعة الذي قال لما أحد يستطيع أن يدخل القلعة ويفتح لنا الباب أو يخبرنا فيكون له كذا، كل هذه، أو يبلغ أو يستطيع أن يأتي بمعلومة عن خطة معينة لهم، كل هذه الأعمال التي قد يكون فيها نكاية أكثر في الكفار، والأمير قد بين ذلك أو يعني أظهر ذلك. نعم، أو ممكن ينفله لو وجد منه يعني نوع من الشجاعة أو مانع من الفعل حتى لو لم يخبر قبله، يعني للأمير أنه ممكن لو وجد تميز فعل شيء في المعركة ما رأى أحد مثله فينفله شيء من هذا السهم، هذه يرجع فيها للأمير. يعني ممكن من ظهر منه في الحرب مثلا حسن مبارزة أو إقدام أو أثر محمود ممكن يزاد له زائد السهم من سهم المصالع نفل له، وهذه طبعا لأن ممكن الناس تبلو بلاء في المعركة لم يكن أحد يتوقع به أو يفعل أمورا أخرى. قال ويجتهد الإمام أو يجتهد في قدره، يعني الإمام يجتهد في قدره، طبعا هنا على حسب قلة العمل وكثرة خطورة العمل إلى غير ذلك. ذلك في سنن أبي داود إحنا كنا نتعرف ذلك، قال كان وسلم ينفل في البداءة الربع، وفي العودة في الرجعة الثلث. يعني ايش؟ في بداية المعركة كان احيانا بينفل الربع، لان هم في البداية ما زال الجيش خلفهم لو كانت سرية او كتيبة او في جيش تاني يحميهم، وما زالوا لسه في بداية القتال. في الرجعة ممكن هم راجعين يحدث كر مرة اخرى فيحتاج انهم يعودوا، وبيبقى العودة دائما او الرجعة فيها انهاك وتعب، فكان ينفل في الرجعة الثلث وينفل في البداية الربع، وهذا ورد في سنة أبي داود دلالة على أنه من باب التحفيز، لأن العودة أو الرجعة قد يكون فيها كما قلت إنهاك وتعب فيحفز الجيش على ذلك أكثر. قال والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين، هذه اللي إيش ده غير الفيء خلاص، لأن هي حق للغانمين. يعني لو فتحت بلد وفيها الغنيمة قسمنا خمس أخماس، خمس أخذناه خلاص نخمسه، والأربع أخماس للغانمين، كل ما كان غنيمة يقسم على غانمين. قال عقار ومنقول، طبعا البعض خالف في العقار كأبو حنيفة، بعضهم قال إنه يعني يخير ما بين أن يقسم أو يرد للكفار ويضرب عليهم خراج أو يوقف على المسلمين، كل هذا قال أبو حنيفة فيه. ومالك قال لا، يصير وقفا للعقار ما يقسم، والشافعية يرون بالتقسيم الكلي، وتقسيم الكلي للآية، إطلاق الآية، الآية جاءت فقال على أن من شيء، أحسنت هنا، فقال كله سواء كان الآية الإطلاق من شيء دخل فيه العقار والمنقول. قال وهم من بأهم الغانمون، وصف الغانم من حضر الوقعة بينية القتال وإن لم يقاتل. ناخذ الأولى، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه. طيب أولا يبقى الغانمون من حضر الوقعة القتال بنية القتال، حضر بالنية، وإن لم يقاتل، وإن لم يقاتل لأي سبب ممكن بقى قاتل، مش لم يقاتل تخزيلا، لا تخزيلا، لا. قد لا يقاتل الجنب اللي هو فيه ما قدش في قتال، هابني جيش منقسم وحدث القتال في في في جانب وجانب آخر لم يقاتل، لكن حضر القتال أيضا. وهذا يرجع فيه لقول أبو بكر وعمر والله أعلم، قالوا بأن الغنيمة لمن شاهد الواقعة، وكان كأنه أثر عن سنة أبو بكر وعمر، والشافعي في المسند ذكر الأثر عن عمر رضي الله عنه أيضا. وتذكر قصة أبو هريرة ايضا في سنن ابي داود ذكر حياة سنن ابي داود باب الجهاد يعني افرد فيه غطاء تغطيه عظيمه جدا، كان الحمد لله احنا انتهينا منه. فان قصه ابان بن سعيد بن العاص انه جاء مع قدم مع اصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها سعيد بن منصور وابان بن سعيد بن العاص الاثنين، حتى فيهم حدث بينهم يعني بعد ذلك في الروايه يعني منازعه، لان ابان بن سعيد جاء بعد التقسيم بعد خيبر، كما ان ابو هريره جاء بعد خيبر اسلم حضروا بعد انتهاء الوقعه، فلم يقسم لابو هريره، وابان طلب من سلم ان يعطيه، فابو هريره اعترض حتى يعني ذمه في شيء. فهنا الاثنين لم يعطيهم من سلم لانهم حضروا في جاءوا بعد اخر انتهاء المعركه، مع انهم كانوا قد اسلموا وحضروا بعد ذلك بعد الفتح، لذلك لم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ابان بن سعيد بن العاص وايضا ابو هريره رضي الله عنه جاء بعد ذلك ايضا. فهذا فيه دلاله على ان التقسيم بيكون لمن حضر ايضا. هنا قال من حضر الواقعه بنيه القتال وان لم يقاتل. هو طبعا البعض هنا قيد في الشراح، قال من حضر الواقعه بنيه القتال وان لم يقاتل من اهل الكمال. أهل الكمال يعني يقصد بهم يخرج النساء والصبيان، لأن ممكن يحضر الواقعة نساء وصبيان معركة لكن ليس لهم سهم، لهم الرضخ كما سيأتي، لذلك هو ليس كل من حضر له السهم، لكن من أهل الكمال يعني من أهل القتال، يعني ممكن تقيدها من أهل القتال، وإن كان هو لم يذكر ذلك طبعا لأنه ذكر من قبل من الذي عليه الجهاد، لكن هنا قال يعني ليه هتخرج الصبي والمرأة لو حضروا المعركة وقد اشتركوا، فيكون يرضخ لهم لذلك. حياة اليوم الرضخ. حياة الآن الرضخ. حياة الرضخ. الرضخ اللي هو دون السهم. حياة الكلام. دون السهم. السهم مقدر لابد بالتقسيم. الرضخ اللي هو يعطي من اشترك وليس من أهل القتال. يعني ممكن يعطى للعبيد. يعطي الكافر لو اشترك وأذن له بالاشتراك. حياة الكلام خلاص لو تعبت تمام بسك الله. لا احنا انتوا فين حتى ان كانت المرأة محاربة ده فين في السلب ولا فين يا أستاذة؟ انتوا اصلا بقرأ الفيس متأخر مع سامحوني مش النساء يعني راجعينا تاني اللي تقصديه. لا رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رده، لو تقصدي حديث سنن ابي داود خالد بن الوليد ما ثبت في الحديث انه رد، هو الاعتذار في بعض الشراح انه قالوا انه عذره بالتاخير ولكن اعطاه، لكن ما ثبت في السنه في الروايات انه رده النبي صلى الله عليه وسلم له ثاني مره اخرى. لو تقصدي حديث خالد، اما النساء وان كانت المراه محاربه انا شرحتها من قبل بس خارج الدرس دي كانت دي حادثه. نعم لو كانت محاربة خلت حكم ياخد اللي عليها كله. لا وانا اقول لك ما هو ده الرضخ هياتي الان، لذلك انا قلت اهل الكمال هم اهل الجهاد تمام. طيب ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وقلناه خلاص. وفيما قبل حيازة المال وجه، يعني حضر لكن قبل الغنيمة، قبل أن يمسكوا الغنيمة ويأخذوها، وجه أنه يستحق، يعني كانوا إيش وجه أنه يستحق له ذلك أيضا. وقال وفيما قبل حيازة المال وجه، ليش؟ لأنه لحق بهم قبل تمام الاستيلاء على المال، فلا وجه أن يأخذ منهم معه أيضا. والبعض قال لا وجه ليس له لأنه لم يشهد الواقعة، وقعة القتال، وجاء بعد قبل الحياز المال. وقالوا وجه ثالث إن خيف رجوع الكفار يستحق، وإن لم يخاف أن يرجع الكفار مرة أخرى لا يستحق. يبقى فيها ثلاثة وجوه. إيش حيازة المال المقصود به؟ أن يضم ويجمع المال. إذا لو جاء قبل جمع وضم المال بعضهم الوجه هنا أنه يعطى وقلت الوجه الثاني انه لا يعطى لانه يشهد الواقعه، والوجه الثالث قالوا ان خيف ان رجوع الكفار فيحسب كانه جاء في القتال لسه، لان ممكن الكفار يعودوا، ممكن يظن ان ممكن الكفار سيعودوا بالليل، سيعودوا مره اخرى، فكانه ما زال في المعركه. ده الوجه الثالث التفصيل. ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازه فحق الوارث، هب ان الرجل مات كان جريحا ومات، لكن فحقه من الغانمين، انه لو حق لو سهم ينتقل الحق للوارث. وكذا بعد الانتداء وقبل الحيازة في الأصح، هب انه مات قاتلا ومات وقبل حيازة المال ايضا له سهم وللورثة ايضا. المسألة كلها ترجع، هل الغنيمة تملك بانقضاء الحرب ام بالحيازة؟ لو قلنا بانقضاء الحرب يبقى خلاص يملك في كل اللي فات، لو قلنا بالحيازة يبقى ينتظر الحيازة. ولو مات في القتال فالمذهب انه لا شيء له. اذا لو مات في القتال كتب الله عز وجل له الشهادة، ومات في القتال فلا سهم له. اذا هنا الضابط مهم، يبقى السهم لمن؟ من حضر القتال وظل حيا لانقضاء القتال، والخلاف وظل حيا لحيازة الغدمان، لكن لابد على الاقل ان يظل حيا لانقضاء الايش؟ القتال. لو مات قبل انقضاء القتال ليس له سهم، لو مات بعد انقضاء القتال وقبل حيازة المال على الخلاف في الاوجه اللي بيناه والصحيح انه له، واما ان مات بعد حيازة المال فله، لا اشكال في ذلك انه حضر القتال وحضر حيازة المال ومات بعد ذلك. تفصيل هذا مهم. ليش؟ لا ده وقال وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة، ده هو رأى في الأصح إن بعد الانقضاء وقبل الحيازة لم يرى بالحيازة. فهمت؟ نعم. نعم. يبقى هنا على الكلام له اللي قال وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح، إنه قال وقبله ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحق الوارثي، ده خلاص لا خلاف، لكن هو الخلاف ما بينه ولا قلت لكم منها. قال ايضا في الاصح. طيب والازهر طب خلينا ناخد فروع كده. لو مرض من شاهد الواقعة صحيحا، يعني شاهد الواقعة وصحيح ثم مرض مريضة و و و و و و وهناك أو يؤس أو آيس أويس شفاؤه، خلينا أويس شفاؤه يعني لا يشفى، إذن لن يقاتل. أو خرج حضر سليم وخرج متحيزا إلى فئة بأمر الأمير لا يقتل حقه لأنه شاهد الواقعة هو سليم، يعني شاهد الواقعة سليم ثم هب انه اصيب ولم يمكن وقد يعني غالبا لن يتم شفائه، او انه تحيز يعني انتقل من المعركه الى فئه فقالوا لا يبطل حقه، هذا لو خرج في الحرب اثناء الحرب، لكن لو كان بعد الحرب يبقى خلاص طبعا لو حضر الواقعه، احنا كلامنا لو حضر الواقعه ثم خرج في الحرب قالوا هذا له. طب لو الامام ارسل جاسوسا يعني قال له لفلان روح تجسس على مكان فلان وحدثت المعركة قبل رجوع الرجل وغنم الجيش قبل الرجوع الرجل، يضرب له بسهم لأنه فارقهم لمصلحة الجيش، بل خاطر بنفسه لمصلحة الجيش فدخل في المعركة كأنه معه في ذلك. هو له نصيب، له نصيب. نعم ما لو يعني لو لم يعد لا هو رجع، لا رجع خلاص احنا قلنا انا اللي مات في رجع لا لو قال لا بتقصد بالرجوع القتل، لا خلاص احنا قلنا القتل في المعركه ليس له ايا كان، لكن هو لابد الرجوع. والازهر ان الاجير لسياسه الدواب وحفظ الامتعه والتاجر والمحترف يسهم لهم اذا قاتلوا، يبقى معاك تاجر معاك واحد قلت له انت وظيفتك صيانه المعدات اكل اطعام الدواب تاجر معانا بيروح يبعتوه يشتري ويبيع وينزل ينزل البلد يجيب لهم طعام وشراب تبع الجيش، او محترف كما قال هنا. ايش بس محترف السايس؟ لا ممكن تنزل بقى محترف مش صاحب حرفه. يعني ايوه صاحب الحرفه محترف، مش اللي بيحترف. لا هو الثاني المحترف اللي هو المرتزق، اللي هم المفروض مش المحترف بتوع الكوره دول، المحترف يعني اللي هو مرتزقه بالمعنى اللي انت في دماغكم. لا لكن هو المحترف صاحب الحرفه. لا يقصد المحترف هو يظن، لا ده انا بقول هنا، لا المحترف هناك يظن بيه انه كانه اللي هم بيسموه المرتزق اللي هو وظيفته الجهاد خالص فقط. لكن هنا المقصود بالمحترف اللي بيسهل اللي هو صاحب الحرفه، واحد بيصلح ميكانيكي مش عارف او غير ذلك، يسهم له اذا قاتلوا كما قال. ليش؟ لو قاتلوا وشاهدوا الواقعه يسهم لهم. اه طبعا لابد يقاتلوا، ما هو اهل القتال كما قلنا لهم ايضا. قال هو طبعا ليش هو قال هنا، اختلفوا مساله الاجير شويه، ان بعض قال هو اجير فهو له اجره، فلذلك البعض قال المنع ليس له، لانه منفعته بياخذها مستحقه بالعمل اللي موجود فيه. ذلك جعلوه لو شهد الواقعة كالعبد، العبد ملوش، فهو لأنه أجير فله أجر أجرة أيضا. والبعض قال إنه يخير بين الأجرة وسهم الغنيمة قبل القتال، يقال له هتاخد أجر الغنيمة، هتاخد تدخل مع سهم القتال أو تاخد أجرك الأجرة اللي أنت جاي عليها، فإن اختار الأجرة لا سهم له، ولو اختار السهم سقطت الأجرة حتى يكون كل سعيه للجهاد، خلاص ما بيش يفكر في اجره او شيء من ذلك ايضا. وهذا ثالث. نعم. يعني لو مثلا مختلف جيل شغال مثلا سياف بتاع سيوف وعمال يدق في السيوف مثلا او مثلا كان وهو شغال بس لم يقاتل، يعني ليس له سهم. ليس له سهم. نعم. يشترط هنا القتال، ان لم يقاتل لا سهم له ايضا. وإذا قتل فرق بقى في موضوع الأجرة والسهم. لو قاتل هنا دي أوجه ثلاثة، لأن إحنا قلنا هنا المعتمد يعطى. لكن في وجه إنه يمنع، وفي وجه يخير قبل المعركة. يخير قبل المعركة. طيب. قال هنا الأجير لسياسة الدواب. لذلك فرق عن الأجير للجهاد. لأجير للجهاد لا انك تجيب ناس تأجرهم يجاهدوا، ده غير النظامي كمان المرتزق، غير هذا لا سهم له. هو بيتكلم هنا عن الأجير كأنه قيد في المتن، الأجير لسياسة الدواب، يعني ليس كل أجير، لكن لو جبت أجير ليقاتل كتيبة كده اسمهم ايه دول، بلاش الأسماء يعني ايش، وتعطيهم أجرة، داخلين معركة رجالة فاحنا عايزينكم مش معانا، فتعطيهم هذه أجرة، هذا لا يدخل في المتن. إن هنا قال لا يدخل قصدي في سياسة الدواب، فهنا له أجر فقط ملوش سهم ولا يخير. لذلك هو احترز هنا لما قال الأجير لسياسة الدواب، يعني عن الأجير للجهاد. لو قلنا إن الإجارة للجهاد صحيحة ما في خلاف أصلا فيها، لو قلنا إجارة الجهاد صحيحة ليس له سهم، سيكون له الأجر فقط. وايضا بعضهم قال سياسه الدواب يعني اجره معينه هتكون سواء المده او غير ذلك. طيب قال هيبتدي يقول في التقسيم الان، وللراجل سهم وللفارس ثلاثه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللفارس سهم وللراجل سهم، وهذا التقسيم متفق عليه من حديث ابن عمر، وايضا في روايه لابي داود انه اسهم لرجل ولفرس ثلاثه اسهم، وسهما له سهمين لفرسه. ابو حنيفه قال للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه وللراجل سهم. والحقيقة أنه استدل على رواية، الرواية محتملة، لكن الرواية النص فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس لفرسه سهمان، سهمين سهمين، وللفارس سهم وللراجل سهم. وهنا طبعا الفارس من حضر الواقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه، وحتى لو قاتل أو لم يقاتل مع الفرس ممكن يكون نزل وقعد يقاتل وما ركبه، لكن معه فرس يقاتل عليه. ثم طب لو معه ثلاثة فرس أربعة فرس، قال لا يعطى إلا لفرس واحد، مش هو جاب معه ثلاثة فرسان مثلا وثلاثة أصلا ثلاثة فرس من الخيول هبدل عليهم ولا حاجه ورديات، لكن هو يعطي الواحد لانه لا يستخدمه واحد. ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطى للزبير يوم خيبر، الزبير كان معه اكثر من فرس افراس، فاعطاه لفرس واحد، فدل ذلك على ان فرس واحد اللي يعطى والباقي هذا لا يعطى. وتزد نعم انه لن يركب الا واحدا يعني عموما. ثم قال عربيا كان او غيره، يعني هنا البرذون هذا اللي هو البرذون اللي هو الأبين أعجميان، طبعا الخيول بقى فيها العرب أفضل شيء والأعاجم، وفي الهجين اللي أبوه عربي وأمه أعجمية و إلى غير ذلك. قال عربيا كان أو غيره، يعني كل هذه الأصناف يعطى لا لبعير وغيره. البعير خرج ممكن يقاتل، الحمار البغل عزكم الله هذا لا يعطى. قالوا للدواب هذه لا تصلح للحرب، الخيل اللي يصلح للحرب. أو الفيل نعم يقاتل أحيانا بس ما يعني ما فيش فيه كر وفر كما يقال. وقوله تعالى طبعا هم استأنسوا بقول الله عز وجل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فقال هنا الخيل لذلك. والغريب ان بيقول لك الفيل، هل شوف الفيل بيقول لك الفيل يفر من الهر. دروب جاب على عالم الحيوان وتفرجوا على برنامج الجمعه اللي كان بيجي زمان. ايش انت تعرف انه من الفر؟ انا اللي اعرفه من الهر، ليه انا كنت بتفرج غلط؟ لا هو من الهر. الفر ايه ده؟ اشمعنى الفر فعلا؟ مش فرق كتير فرع عن القطه، بس جوه الفيل بيفر من الهر ايضا. عجيب هذه، شوف الفيل هذا هو يعني سبحان الله. طيب قال ولا يعطى لفرس أعجف، الأعجف اللي هو المهزول هذا ما فيش منه يعني فائدة، وما لا غناء فيه، غناء فيه يعني لا فائدة فيه، هنا يد مفتوح كده يعني ممدودة ومفتوحة، لا غناء فيه يعني لا فائدة فيه. طيب وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره، يعني كأن الأمير لما لم ينهى عن إحضاره ممكن يعطى، لكن هذا قاله في قول، وهذا ظاهر وليس طبعا. بعضه قال كالشيخ الضعيف إذا حضر المعركة نعم، والأظهر أنه المنع عندنا. لكن بعضهم قالوا لا، لا يقاس إن الشيخ ممكن حتى ولم يقاتل يرشد بحكمة بتخطيط بدعاء، فينصرون بالدعاء، لكن هذا ليس موجودا طبعا في الدواب هذه. طب لو اثنين اشتركوا في فرس في خلاف في المذهب، هل يعطى كل واحد منهم سهم فرس او الاثنين يعطوا سهم فرس مناصفة ام لا يعطيان شيئا؟ والصحيح انه يعطى مناصفة ايضا، الفرس دي سهمين برضو ده لواحد ولا لواحد؟ الفرس بينهم هو شراكه فيه. قال والعبد بقى والصبي والمراه والذمي اذا حضروا فلهم الرطخ، يبقى اذا هذا رد على الذين بيسالوا على شراكه المراه هنا اللي حضروا على المراه. نعم فهنا الرطخ اللي هو ما دون السهم، قدره دون السهم. وهذا هذا للعبد وللصبي والمرأة والذمي إذا حضروا الواقعة فلهم الرضا. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الترمذي وبعض والسنن أرضخ الصبي فأرضخ له. والصبي يعني أرضخ ورد فيه أثر، لكن هنا المسألة اختلف الأصحاب هل لو لم يكن لهم نفع يرضخ لهم أيضا أم لابد لهم نفع. والظاهر الله أعلم إن لو كان لهم نفع في المعركة يرضخ لهم، وألحق بهم المجنون لو انتفع به، والذمي إذا أذن له في القتال. سمي مثلا نفس يسكن مع المسلمين مثلا زي ما كان حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذمي، هو الذمي ملوش غير اسم واحد اللي هو بينه عقد ذمة، يعني بيدفع الجزية وهو ذمي توصيفه. فهل الذمة وعقد ذمة، وعقد ذمة يستدعي أنه يعيش بين كنف المسلمين ويدفع جزية أيضا، هذا معنى الذمي أيضا. أنه قال هنا إيش؟ قال والذمي إذا حضر فلهم الرضخ. وهنا يحمل طبعا في أثر في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضخ للذمي، لكنه يستأنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما كانوا في المدينة، لأنه هو البعض قالوا بأنه أسهم لقوم اليهود قاتلوا معه، لكن هنا أسهم محمول على الرتق. والحديث كان من المراسيل، يعني هو عند أبو داود عند الترمذي، لكن أبو داود رواه في المراسيل، لكنه هو النبي أرض قال أسهم لبعض اليهود قتلوا معه، لكنه صحيح أنه حمل الإسهام على الرضخ، لأنه ليس لغير المسلم سهم، بل كما قلنا الصبي والنساء والمجنون والذمي كل هذا يرضخ لهم. والرضخ في اللغة بمعنى العطاء القليل أصلا، يقول لك شيء مرضوخ أو شيء مردود بالضاد أو مشدوخ، كل هذه بمعنى شيء قليل، شيء قليل. فالرضخ هو الإعطاء دون السهم من الإمام، لو رأى أن المرأة فعلت ما يساعد أهل الإسلام، شاركت في الجرحى، مداواة الجرحى، مناولة الماء، نقل أشياء، صبي ففعلوا ما ذلك يرضخ لهم. وطبعا فيها أنا إشارة ليش في المتن بجواز أن تستعين بالذمي في الجهاد في المعركة، وإن كان في خلاف لا نستعين بمشرك ليس محله هنا، لكن الصحيح أنه يجوز بشروط طبعا وضعها الفقهاء في هذه المسألة. طبعا تستعين بالكافر على قتال الكفار، ليست المسألة احنا بنتكلم في جهاد، مش تستعين بالكافر على قتال المسلمين، هذا أو يستعين الكافر بك على قتال المسلمين ده بأولى. نتكلم هنا عن الاستعانة به في قتال الكفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وصالحهم، وفي بعضهم قاتل معهم وغير ذلك، وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره. هو قال يبقى شرط الرضخ دون سهم، أقل من السهم، يعني لا يبلغ به سهم الراجل، مش الرجل، الراجل، احنا قلنا الرجل سهم والفارس ثلاثة، يبقى لا يبلغ به قدر سهم الراجل. طيب ومحله الأخماس الأربعة في الأزهر، يبقى من أين؟ مش من الخمس، لا من الأخماس الأربعة، يبقى بعد السلب ممكن يبقى هناك الرضخ ثم تقسيم الغنيمة. إذن هو من سهم الغنيمة المستحقة بحضور الواقعة، فمن الأربع أخماس ان البعض قال لا ده من اصل الغنيمه قبل التخميس، والثالث عندنا من خمس الخمس للمصالح في ثلاثه اوجه، ان هو من اصل الغنيمه الاول المعتمد، ثلاث اقوال ثلاثه، المعتمد انه من سهم الغنيمه الاربع اخماس، وقول من اصل الغنيمه قبل التخميس اصلا، وقول من خمس الخمس اللي هو المصالح، لان هم هؤلاء ليسوا من ايش، من اهل الاربع اخماس الغانمين، فيعطى من المصالح. قلت انما يردق لذمي حضر بلا اجره، انتبه، وباذن الامام على الصحيح والله اعلم. يبقى هنا الردخ للذمي اللي حضر بلا اجره، لو تذكروا في موضوع الاجره، اجره الجهاد قلنا ايش، حتى ده لو ذمي كمان، ده لو كان اجره المسلم الجهاد لا يعطى له، فما بالك للذمي. قال ادي شيء وباذن الامام على الصحيح، لابد الإمام يأذن له يوافقه على ذلك. أيضا إذا حضر بأجرة فله الأجرة فقط، لأنه أخذ البدل وليس له بدل آخر. أيضا طبعا عندنا في المسألة أوجه، الوجه اللي أنا قلته ده المصنف اللي اعتمده، في وجه ثاني أنه لا يرضخ له لأنه ليس من أهل الموالاة أصلا، فلا يستعان به. أيضا والبعض قالوا إن قاتل استحق وإن لم يقاتل لا يستحق، بخلاف الباقي، لأن المرأة والصبي لن يقاتلوا ممكن، لكن يساعدوا فلهم الرضخ، لكن هذا جعلوا له القتال، وده وجه الثالث والمعتمد اللي قلناه في الأول. طب لو حضر النساء من أهل الذمة ولم يذكره هنا، نساء من أهل الذمة بإذن الإمام فلهم الرضخ أيضا لو أذن لهم ذلك كسائر المسلمين. بقي شيء، خلاص احنا انتهينا في الفرع. هب انه كان من اهل الرضخ وقبل انقضاء الحرب اصبح من اهل الاسهم، يعني كان عبدا فعتق في الحرب، الراجل سيده قاعد يقاتل وجده بيحسن في العبد بتاع، فقال له انت حر، فعتق فين؟ في الحرب. كان كافرا ذميا استعان به، فوجد قتال المسلمين والتكبير والشهادتين والناس بتقدم والجنة وكل ذا، فقال لي ده ما فيش، رق قلبه فأسلم في الحرب، ودخل أصلا كان من أهل الرضخ لأنه كان كافر. أيضا صبي دخل وجات الساعة 12 الظهر بلغ 15 أو من شدة القتال بلغ، كان زحمة اللي شافه جاب له رأى ما رأى، أو لا كان يوم القتال يوم 15 له على السن، يعني اللي قلنا لو قلنا بما أن كان المذهب لا يرى ذلك، لا يرى 15 ولا يرى الإنبات إلا في الأسرة في الله. فأرجع أنا فقول المهم أن هذا كله فأثناء المعركة أصبح من أهل السهم أيضا. قبل انقضاء الحرب أسهم له، طب لو بعد الحرب، حرب خلصت وحدث اللي انا قلت له، لا يرضخ له فقط. يبقى لو حدث انه كان من اهل الرضخ وتحول لاهل السهم او السهمان اثناء الحرب يكون له سهم، والا لو بعد انقضاء الحرب يظل على الرضخ. طيب نقف، انتهينا بفضل الله على الكتاب، نقف عند كتاب قسم الصدقات. وهذا ان شاء الله هذا الكتاب اللي هو يعني افراده هنا مع ان الشافعي جعله في الزكاه، نتكلم عن انواع الصدقات الاصناف وكيف، وده مهم جدا حقيقه هذا الكتاب نحتاج اليه في زمان. وهنا ولو مناسبه سنجعلها طبعا في وقتها، لماذا اتى به هنا بعد الفيء والغنيمه، فاتى بالتوزيع هنا للزكاه كانه على مناسبه التوزيع، والا هذا الكتاب كان الشافعي ذكره في الام خلف الزكاه، وهنا ثار بعد كده الاصحاب على ان ياتوا به في هذا الامر هنا. هذا ان شاء الله نجعله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله؟ حاضر. طيب